كمشك غرامي ينور الوجود، طالما اشكو غرامي ينور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدين الجود، وأنادي يا تهامي يا معدين الجود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرام والمدح فني يا بدر التمام، مغرام والمدح فني يا بدر التمام، طالما اشكو غرامي ينور الوجود، طالما اشكو غرامي ينور الوجود، وأنادي يا يا معدين الجود، وأنادي يا تهامي يا معدين.